إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الدقائق خالصة لوجه الله الكريم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يثقل بهذه الكلمات الموازين بمنه وكرمه، اللهم آمين. إخواني وأحبتي الكرام، كيد الشيطان، لقاء جديد، ولازلنا مع قصة نبي الله آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ونحاول من خلال آيات القرآن الكريم في سورة الأعراف وسورة الإسراء وسورة طه وسورة صاد أن نجمع الفوائد التي نحتاجها من خلال هذه القصة. وفي لقاء مضى وقفنا عند هذا التحدي حينما خرج إبليس على ربه سبحانه وتعالى باستكبار وإباء وكفر واعتراض على حكمته وأمره. وتعالوا بنا نلقي الضوء على نقطة مهمة، وهي كيفية الإغواء. الله سبحانه وتعالى قال لإبليس حينما قال له، قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لأحتنكن ذريته إلا قليلا. كنا وقفنا عند إلا دي، فالله سبحانه وتعالى هنا يقول له اذهب، فمن تبعك منهم فإن جزاؤكم جهنم جزاء موفورا. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك كلمات في القرآن الكريم حينما بين لإبليس الوسائل اللي هو هيشتغل بها في إغواء الناس، وعايزك تركز معايا الدقائق اللي جاية دي. قال الله تعالى له واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. تقف مع هذه الآيات وتتأمل، إيه ده؟ ده ربنا سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآيات عدة أوامر، كلمات هي أفعال أمر، زي استفزز، أجلب، شارك، عد. وربنا بيأمره، ربنا سبحانه وتعالى بيأمره أن يعمل كده؟ يعني لو ما عملش كده يبقى غلطان على اعتبار ان فعل الامر يفيد الوجوب؟ لا، مش كده. امال ايه؟ قال العلماء ان هذه الكلمات وهذه الاوامر خرجت مخرج الاستهزاء والاستخفاف بابليس. عارف انت لما واحد صغير ضعيف كده يقول لك انا هضربك، بتقول له ايه؟ اضرب. هل ده فعل امر منك ولا استهزاء بيه وانتقاص من قدره؟ فهذه الأفعال التي تبدو أمرا هي للاستهزاء، وقيل أنها للتحدي. زي ما أنت كده تشكل مع واحد وتقول له إيه؟ اللي تقدر عليه اعمله، اللي تقدر عليه اعمله. فهذه الكلمات أيها الأحبة الكرام تبين قدرها، قدر إبليس. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والله سبحانه وتعالى يقول لعباده المؤمنين: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه بتضخيم قدراته وتضخيم إمكانياته، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولذلك قال أهل العلم: ففي قوله سبحانه وتعالى واستفزز، يعني أيقطع الطريق الموصل إلى الحق إن استطعت، بصوتك أي بكل صوت يدعو إلى الباطل. فكل صوت يدعو إلى الباطل فهو صوت الشيطان، ولكن عن طريق أوليائه من الإنس. أحيانا تقعد تسمع بعض الكلمات اللي بتتقال النهاردة، وخصوصا في توجيه الناس في قضايا دينية بحتة، تقول سبحان الله الناس بتتكلم إزاي، الناس دي قدرت تقول الكلام ده إزاي، إزاي جابت المعلومات الباطلة دي وبيروجوها كده إزاي. بيروجوها لأن الشياطين من الجن توحي إلى شياطين الإنس ليضلوا عباد الله. فكل صوت يدعو إلى الباطل فهو صوت شيطان. وقيل هو الغناء والمزمار واللهو الذي يصد به عن سبيل الله رب العالمين، وهذا قول ابن عباس. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك، خيل دي اللي بتستخدم في القتال والجهاد والكلام ده كله. فكل قوة غاشمة باطشة تظلم الناس وتسفك دماءهم بغير وجه حق فهي من خيل الشيطان وجنده، فهي من خيل الشيطان وجنده. ولذلك فرق الله سبحانه وتعالى بين من يقاتل في سبيل الله وبين من يقاتل في سبيل الطاغوت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. ربنا قال بعدها ايه؟ فقاتلوا أولياء الشيطان، لأنها قوة تتحرك في باطل وقوة تتحرك في إذلال وإضلال الخلق وسفك دمائهم بغير حق. فقاتلوا أولياء الشيطان، ما قالش فقاتلوا الذين كفروا رغم ان هم اللي قايمين بالدور، ولكن قال الله عز وجل فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لأن الله وضع قاعدة فقال: وما النصر إلا من عند الله، والتثبيت من عند الله تبارك وتعالى لمن آمن بالله واتقاه وابتغى وجه الله سبحانه وتعالى. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وهي كل خطوة تسعى في معصية. عارف وانت جاي للجامع تصلي انت في سبيل الله، ولذلك كل خطوة تخطوها ترفعك درجة وتحط عنك خطيئة. لما تكون رايح مكان فيه معصية، وانتم اعلم باماكن المعاصي مش هقعد افصل فيه، كل مكان انت بتخطو اليه وأنت تعلم أن فيه معصية الله تعالى، فاعلم يقينا أنها خطوة في سبيل الشيطان. عشان كده مش عايزك تسأل أبدا أي حد تقول له هو ينفع أعمل كذا، ولا أنت عارف أنت بتعمل إيه. بل الإنسان على نفسه بصيرة، في أسئلة بترفع الضغط أقسم بالله. يعني في ناس بتيجي تسأل أسئلة ترفع الضغط، ليه؟ لأن أنت عارف الإجابة. أغلب الناس اللي بتسألني في المسائل دي برد عليهم الرد الآتي، بقول له أنت رأيك إيه؟ على طول كده، أنت رأيك إيه؟ يقول له والله أصل والله والله والله كده، ينغنغ في الكلام، حاجة تغيظ والله. طب لما أنتوا عارفين الحق وعارفين السكة الطيبة منين، عمال تلف وتدور ليه؟ عايز تاخدها على لساني؟ يعني عايز تاخدها على لسان الشيخ عشان تقول الله يسأل واحد شيخ كده. سألت وقال لي خلاص، لا انت عارف انك بتعمل غلط، ولولا ان هو غلط ما كانش قلبك من جوه اتحرك واتضايق واتغم وبدأت تدور عليها على حتة السند عليها. فبالتالي كل خطوة تخطوها في معصية الله تبارك وتعالى هي خطوة في سبيل الشيطان. قال تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد. إيه المشاركة دي؟ المشاركة دي إن كل واحد في الناس بيأكل حرام الشيطان شريكه، كل واحد بيأكل حرام الشيطان شريكه. الحرام بقى زي إيه؟ زي إيه؟ ده ريحة الحرام جابت لنا التهابات في الجيوب الأنفية من كتر ما هي فايحة في المجتمع. واضح؟ واحد أكل مراس إخواته وبيحج بيعتمر وبيصلي وماسك السبحة في إيده سبحان الله سبحان الله سبحان الله والله سبحان الله والله ما عرفش أنت بتعملها إزاي أقسم بالله. واحد مرتشي والمصحف قدامه، واحد بيغش في الكيل والميزان إما بإنقاصه وإما بتغيير صفة المبيع. يعني إيه؟ يعني رايح أجيب منه كيلو اداني كيلو إلا 200 جرام، وممكن أروح أشتري منه يقول لي إحنا بما يرضي الله الكيلو كيلو، بس مش ده اللي أنا منقيه خالص، أنا منقي حاجة تانية خالص. إيه ده؟ هو كده أستاذ هتاخد ولا إيه؟ لا أخد، لأن بعد كده في شتيمة وسب دين وقلة أدب وسفالة ها لا يقوى عليها إنسان عاقل. تيجي تقول له إيه؟ الحمد لله مرضية. الشيطان يشاركك في البيع والشراء الغش وإجبار الناس على البيع والشراء بالإكراه. هتشتري يعني هتشتري يا عم في إيه؟ يا عم في إيه؟ هاخد منك يعني هاخد منك فلوس سمسرة يا عم مالك يا عم في ايه؟ كل دي صور من صور اللي يا جماعة الحرام، وان تكتنز حقوق الاخرين وانت قادر على ادائها. اخذ مني 1000 جنيه هاتوا يا عم، ربنا كرمك وجالك فلوس اديني فلوسي. انت مستعجل على ايه؟ هو انت فقير يعني؟ هم دول يا اخي اللي معطلينك؟ يعني انا سرقتك ولا هربت؟ الله مش معاك يا عم، الفلوس جات لك الحمد لله. ومش هديك يا اخي ايه يا عم انت عليك، وانا هروح اشتكيه؟ اشتكيني واعلى مفخلك اركبه، هتقدم الشيكات هجيب محامي واطعم بالتزور وهسجنك. ومن هذا القصص كثير جدا. الاموال الحرام دي كلها حينما ياخذها الانسان ثم يحاسب على يوم القيامه هو غير مستفيد. صدقني الذين يكنزون ويمنعون الزكوات أنتم شركاء للشيطان في أموالكم، الشيطان مشارككم فيها. نيجي نكلمه في الزكاة يقول لك 1000 جنيه أهي يا عم، زكاة مالك أكتر من كده؟ سد يقول لك يا عم احمد ربنا إن احنا بنطلع 1000 جنيه. ده أنا أعرف ناس عمرها ما خرجت، أنا الحمد لله بخرج كل سنة 1000 جنيه. طب وبعدين؟ وبعدين؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، حافظ انت الآيات، في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. كل مال حرام الشيطان لك شريك فيه، وكل ولد لم تذكر اسم الله تبارك وتعالى حال جماعك لامرأتك فالشيطان يشاركك فيه. مرة فرح هنا هو في الكرسي ده بكلم العريس في نهاية الفرح، أيام ما كان فيه أفراح زمان بقى، فبقول له وإذا اقتربت من زوجتك فسم الله وقل اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. لقيته بيضحك وبتهز قوي بالصلي بيقول لي هو أنا هبقى فاضي؟ بالله عليكم يا مسلمين، بالله عليكم، أنا بسأل، أنا لكم محب أقسم بالله، أنا بسألكم، هو إيه دي طريقة، دي طريقة نعيش بها بالوضع اللي احنا فيه ده؟ قلت لازم تبقى فاضي، لأنك إن غفلت عن ذكر الله رب العالمين فإنك تضع والشيطان يضع. وقيل وشاركهم في الأموال والأولاد، حينما ينسى الوالد، ينسى الوالد فطرة الأبوة ويتجرأ على إهمال ولده وإيذاء ولده وقتل ولده وتشريد ولده، فهذا كله إنما يكون من غلبة الشيطان عليه، وكأن الشيطان هو الذي يتحكم فيه. يا راجل تصدق إنك تخرج تصلي الفجر مثلا وتيجي جنب المسجد في هذا الجو البارد وتلاقي طفل صغير مرمي جنب المسجد في كرتونة، في كرتونة، تخيل بالله عليك، أم موسى عليه السلام خافت على ولدها من القتل والذبح، قلبها ذكر الله عز وجل حاله في القرآن، لولا أن ربطنا على قلبها، ربط الله على قلبها، لأن الأم والأب اللي بجد ما بيستحملش على ابن الهوى، لكن لما تلاقي واحد مهمل اعرف ان الشيطان تحكم في عياله، جعانيه هو نايم على ظهره في البيت يتفرج على الموبايل والفيس، قوم يا عم اشتغل، قوم يا عم اكل عيالك، قوم يا عم استر عيالك، قوم يا عم شوف مخرج كل منه عيش، سلك بلاعة، اكنس شارع، لم زبالة، اعمل اي شيء عشان عيالك، عشان تستر بيتك. هزلك كتافه لك يعني اعمل ايه؟ لا ما تعملش، ما تعملش، ما انت لو تملك قلب طبيعي ما كنتش عملت كده. وقيل مشاركتهم في الأولاد، حينما ترى الأولياء أولياء الأمور يدفعون أولادهم للمعاصي والذنوب، برأسهم ويخلهم أشبه ما يكونون بالقرود، ولما تتكلم لك الواد موهوب، الواد موهوب، ويطلع واحد يتكلم على قناة فضائية يقول لك أنا ما اسمحش إن حد يقول على بنت رقاصة، أمال هي إيه؟ دي فنانة، دي فنانة مش رقاصة. آه هنا بقى تدرك حقيقة المأساة. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. الناس دي كلها ماشية في سكة الشيطان، والله سبحانه وتعالى يقول في آخر هذا الكلام، يقول وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، يوعدك. ولذلك تتعجب جدا، تتعجب من حال الذين سقطوا في الوحل والمعاصي والذنوب، أنه يدافع عما هو فيه ويرى أنه خير منك، تلقي لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيزكي وبيته كله عريان وبيأكل حرام، ولك على فكرة أنا أحسن من الناس اللي بتصلي. لما تلاقي واحد غرقان في الحتة دي اعرف أن الشيطان إيه، نافخ في مناخيره. وعدهم، ويقول ربنا عز وجل في حقيقة هذا الوعد، وما يعدهم الشيطان إلا إيه؟ إلا غرورا. لأن يوم القيامة لما يتقابلوا في جهنم هيقول ما ضربتكش على إيدك، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وهذا أول كيد الشيطان، وهو أن يغويك بتزيين الشهوات، أن يغويك بتزيين الشهوات. والإنسان مفطور على حب الشهوات، زين للناس حب الشهوات، وده نص الطريق، الشهوات نصف الطريق، وهي ما يشتهيه الإنسان من متع الدنيا. ولذلك الإنسان الغرقان في الشهوات سهل جدا إن الشيطان يجيبه، لأنه في نص الطريق. مثلا لما بتلاقي واحد نصاب من هؤلاء المستريحين اللي قاعدين يقلبوا الناس في ملايين ومليارات، الناس اللي بتقول مش لاقين ناكل، بيجي واحد ينطقهم كده، عارف اللي بيغربل بينطقهم كده ويطلع 100 مليون، 20 مليار، 50 مليون، الله، الرجل ده جابهم ازاي؟ جابهم لأنهم في نص الطريق، لأن النصاب ما بيشتغلش على واحد قنوع ولا واحد راضي برزقه، ولكن بيشتغل على واحد ايه؟ طماع. فالطماع جاي لنص السكة فهو بيكمل معاه ويجيب، زي الشيطان بيجيب واحد غرقان في الشهوات فبيجيبه ويكمل معاه. الرجل الدجال وتكلمنا عنه برضو هنا، ازاي بيقنع الناس، بيقنع الناس ويسحرهم ويوهمهم ها ان هو قوة خارقة، ان هو جاي ومستعد نفسيا انه جاي عند مين؟ عند بسم الله الرحمن الرحيم. راجل عارف كل حاجة وبيعرف كل حاجة وبيقدر يسوي كل حاجة، فالراجل أصلا جاي جاهز. فالذي يسمح لنفسه أن يغرق في الشهوات فقد قطع نصف الطريق للوقوع في المعاصي والذنوب والعياذ بالله. ولذلك هذا هو الباب الذي دخل لآدم منه، دخله من باب الشهوات فوسوس إليه وأقسم له بالله، فنسي آدم وعد الله تبارك وتعالى وعهده فوقع في الذنوب والمعصية كما حكى القرآن الكريم. وهذا سأفصله بعد جلسة الاستراحة حتى لا أطيل أكثر من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأحبتي الكرام، معركة رهيبة مستمرة إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى بيننا وبين عدو الله إبليس، معركة بين الحق والباطل لا يكل ولا يمل ولا يتردد في غوايتك، وأنت الذي تفتح له الطريق وتستجيب لوعده الذي ذكر الله عز وجل أنه وعد الغرور. فآدم عليه السلام بعد تكريمه بالسجود له، ويبدو والله أعلم أنه كان هناك وقت من خلال سياق الآيات القرآنية، أنه كان هناك وقت بين سجود الملائكة لآدم وبين دخوله الجنة. ليه؟ لأن السجود تم لآدم وما كانش فيه حواء، ما كانش فيها حواء لسه لم تذكر، ولكن في هذه البرهة من الوقت كان آدم مستوحش. عارف انت ما تكون قاعد لوحدك؟ هقول لك على حاجه، اي واحد زوجته ماتت شفت حاله عامل ازاي؟ تحس ان هو ايه؟ مكسور. ليه؟ فقد الونس، فقد الحبيب لوحده، وهذه الوحده عذاب. نسأل الله عز وجل أن يربط على قلوب المسلمين أجمعين بالإيمان، وأن يصبرنا على البلاء، وأن يرفعه عنا بمنه وكرمه، اللهم آمين. فآدم عليه السلام مستوحش، فإن لحصل نام نومه ثم قام فوجد امرأة إلى جواره، فقال من أنت؟ قالت امرأة. فأرادت الملائكة أن تستزيد من علم آدم فسألته من هي؟ قال حواء، لأن الله علمه الأسماء كلها، عنده كتالوج بتاع الأسماء كلها. دي مين؟ قال حواء. قال ولما؟ قال لأن الله خلقها من حي، لأن المرأة إنما خلقت من ضلع آدم. لم تبسط قصة حواء إزاي خلقت وإزاي شكلت زي آدم، لأن الأصل في المرأة الستر حتى في خلقها الأول، معلومة عامة كده، خلقت من ضلع آدم. طب جسمها، طب كانت إيديها عاملة إزاي؟ طب هو هي بس كده، هو بس كده، لأن المرأة مجبولة عليه على الست من أول خلقها ووجودها. بعد ذلك قيل لآدم أدخلها أنت وزوجك الجنة. فكانت الوسوسة من الشيطان لآدم والإغواء من جهة الشهوات. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلح؟ الشيطان بيخش من هنا، ازاي خلد ازاي وملك لا يبلى ازاي؟ ده انا في الملك كله، ده انا في النعيم كله. ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى، وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ها، فاذا بابليس يقسم بالله تعالى لادم انه له من الناصحين، فظن ابليس انه لن يقسم بالله سبحانه وتعالى كذبا ابدا، فصدق هذه الوسوسة وأكل من الشجرة فخرب بيته. وهذا هو موضوع قادم إن قدر الله لنا ولكم اللقاء، وكيف تخرب البيوت، كيف تخرب البيوت بوسوسة الشياطين. وهو درس كبير جدا، نسأل الله عز وجل أن ييسره وأن يبقينا في هذه الدنيا حتى نلتقي ونستمع ما فيه من العظات والعبر. أسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا، وأن يجعل بيننا وبين كيد الشيطان كما بين المشرق والمغرب. فالموضوع كبير جدا، فخراب البيوت إنما منشأه معصية الله تبارك وتعالى كما سنبين في لقاء قادم. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا، بمنه وكرمه اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعلي فضلك وكرمك كلمة الحق والدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم لا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم وفق طلابنا لما تحب وترضى، اللهم وفق طلابنا لما تحب وترضى، اللهم وفق طلابنا إلى ما تحب وترضى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، فرج الكرب عن كل مكروب مسلم، واشف كل مريض مسلم، واقض الدين عن كل مدين مسلم، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهرا علينا ليلا ونهارا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أزواجنا، ورب لنا أولادنا، واعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا مجيب السائلين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. تراصوا واعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء